من البصرة إلى زاخو، وتحمي أهل العراق من رافضة شيعة ومن أكراد سنة وإلى آخره، وهم الذين حموهم بعد حماية الله سبحانه. إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، أمه ضعيفة نصرها الله بهؤلاء الكفار. صحيح قولوا الكفار جاءوا للنفط، طيب هم يأخذون منا نفط. الدول هذه التي وقفت ضدنا من شام ويمن وغرب، ما كانت هي تأخذ أيضا من النفط؟ لكنها لم تشكر، بل كفرت ووقفت ضدنا، هي تأخذ من النفط، من هذا النفط في هذه البلاد. والآن هؤلاء يدافعون عنا بطروشنا بمالنا من النفط. الفرق بينهم أن هؤلاء كفار، هؤلاء مسلمين، هؤلاء جاءوا لمصلحة وكانوا أعرف بمصلحتهم من هؤلاء المسلمين الذين وقفوا مع صدام ضدنا. البوسنة والهرزك الآن يتباكون عليها، مع أن الذين ينصرونهم نصارى. الكروات أحقد الناس، اتحدوا مع البوسنة والهرزك ودافعوا في خندق واحد، ونسمع الخطب تباكي. طيب الآن هذه من استعانة الأمم المتحدة هي التي تؤيدهم، ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا، هذه ما هي استعانة تنصر المسلمين ضد الصرب؟ لا، هذا لا تتكلم عنه أبدا، هذه الآن ليست استعانة، هذه الآن ليست استعانة، ولا نسمع فيها لهؤلاء تحريما، بل نسمع التباكي. نحن إذا مشينا على هذا وتباكينا مع الكروة على البثرويين والهرسكيين، كنا منطقيين مع أنفسنا، لأننا نرى جواز الاستعانة باليهود والنصارى وبأهل الكتاب، نرى جواز الاستعانة، منطقيين مع أنفسنا من أول يوم. لكن أنتم لا تجيزون الاستعانة في حرب الخليج، كيف الآن تجيزونها للبوسنة والهرسك؟ هذا عجب. ما علمنا بعد فترة وإذا بعلي عزة بوغافيتش، والله عنده ثقافة إسلامية، يريد الإسلام، والله جلس معه بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل، يقولون هكذا، بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل جلسوا معه وأجدوا منه توجه طيب إلى الإسلام، وإذا به يأتي المؤتمر الذي في جدة ويحصل لقاء مجلة اليمامة مع هذا الرجل، ويعلن أنه يريد دولة ديمقراطية، وأنه يريدها دولة علمانية، لأن أوروبا تريد أن تجزئ البوسنة والهرسك إلى ثلاث أقليات، إلى كروات وصرب وإلى مسلمين، ونحن في المقابل يقول ندعو إلى دولة علمانية متحدة تضم هذه الأديان الثلاث، يدعو بكل صراحة إلى العلمانية. هم يقولون يحاربون العلمانية، وراهم ما يحاربون الآن، قالوا غازي القصيبي علماني، أنا لا أدافع عن غازي القصيبي ولا أدافع عن غيره، غازي القصيبي الآن ألحقوا هذا به لأنه يصرح بأنه يريد دولة العلمانية. أين أنتم يا أسود الشرع وليوث الغاب؟ أين أنتم من هذا الرجل الذي يدعو للعلمانية؟ لماذا لا تردون عليه؟ ما سمعنا ولا واحد رد عليه أبدا. نحن الآن نطعن فيه، ولكن إخواننا من المسلمين ننصرهم على ما عندهم، 70 سنة 100 سنة والإسلام لا يعرف بين أيديهم إلا بالذي عرفوه تفسخوا، ومع هذا تجمعنا بهم رابطة الإسلام، ندفع لهم الذي نستطيع ونؤيدهم بالذي نستطيعه، ونحن منطقيين مع أنفسنا. أما هؤلاء فليسوا بمنطقيين، يتناقضون في كل يوم، تجد لهم تناقضا. فهذه قصة هؤلاء التراب، يمجدونه ويمدحونه صباحا ومساء، بل ويدافعون عنه ويشهدون إلى الآن أنه في زيارته إلى أوروبا وأمريكا ذهب ليدافع فيها عن قضايا الإسلام، وهو ذهب فيها وأفتى فيها بجواز نكاح المشرك اليهودي والنصراني بجواز نكاحه للمسلمة في لقاء طويل عريض عجيب. وحال السودان لا يخفى على أحد. المهم أنني تعجبت من كلام، الكلام يسبق بعضه بعضا، لما ذكرت لبعض من جلست معهم قديما وحديثا الكلام على بوغافيتش، قال أنا لا آمن، لا أصدق هذا الخبر. لماذا؟ قال لأن الذي نقلته هي مجلة اليمامة، ومجلة اليمامة تبصر الكلام. طيب هذه مجلة اليمامة هنا تبصر الكلام، كلامها ليس بحجة. في أحداث الخليج مجلات الغربيين الكفار اليهود والنصارى اللي تقولون نحن وعليناهم في الاستعانة هي التي جاءتكم بالأخبار والأعلام، فقلتم هذه حرب استعمارية كذبكم الله، قلتم إنهم سيحتلون النفط كذبكم الله، قلتم لن تقوم حرب كذبكم الله، قلتم لن يخرجوا من الخليج فكذبكم الله. وحصلت هذه الأمور كلها، وصدق الله المؤمنين، وصدق الله السلفيين، وطاحت رؤوس الإخوان المسلمين في جميع العالم، والآن يدعوننا إلى لم الشمل. ما هو لم الشمل؟ تناسي ما مضى، السكوت عنهم، فهم لا تحصل كارثة على هذه البلاد إلا ويقفون دائما مع المعتدي ضد هذه البلاد، وآخر من يفكرون معه في الوقوف هم أهل هذه البلاد، علماء وأمراء. نحن يقولون رجال دولة، نعم اجعلونا رجال دولة. هذه البلاد قامت على الدين الصحيح، على كتاب الله وسنة رسوله بحد السيف بعد أن وفق الله سبحانه وتعالى، فعلماؤنا علماء دولة. أنتم الإخوان المسلمون إلى ما تسعون؟ تسعون لإقامة دولة، فلماذا تعيبون علينا الآن تقول العلماء أنا علماء دولة، أنتم أكثر الناس متورطين. الترابي ليس برجل دولة، الترابي رجل دولة، ودولة دولة مسلمة، وهو يفتح الباب للنصارى ويفتح الباب للرافضة ويفتح قبور دولته، تفتتح القبور والمعابد تشاد وتفتتح رسميا، ويقال عن أهل هذه القبور وسددتها إنهم يخدمون الإسلام. الترابي الآن في دولته دعوة إلى تقريب التقريب بين الأديان، وهذه رسالة قد جاءتني قبل فترة من أخ لنا في السودان، لعلي أقرأها عليكم حتى تروا منزلة الترابي وحكومته الإسلامية التي هي الآن تطبق الإسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم، إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس مما مضى. اسمعوا هذه الرسالة تروا. هذه رسالة يقول فيها صاحبها وصلت إلي في المدينة قبل أن آتي إليكم بثلاثة أيام، يعني الآن قرابة لها نصف شهر. يقول فيها صاحبها بعد البسملة الأخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي حفظه الله: وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أسأل الله العلي العظيم أن يصلكم خطابي هذا ويجدكم في أحسن الأحوال وأسعدها. إذا سألتم عن الأخبار عندنا فهي، فلو قلت إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا. لو قلت إن عندنا كل شيء، انظر معي، إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا، حيث العقيدة لا وزن لها في النفوس، وحيث المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة للعقيدة الإسلامية في كل جوانبها. فلو رأيت الأوثان التي تبنى كما فعل بالشيخ المسمى الصايم ديمة، حيث أقيم على قبره قبة تم افتتاحها رسميا، هذا واحد من الحكومة الإسلامية، وحيث الترحيب والتكريم للمتصوفة ووصفهم أو وصفهم بأنهم أدخلوا الإسلام إلى السودان، وأن ثورتنا ثورة صوفية سوف نحافظ عليها، كذا يقولون، يعني الرجل يعبر كذا يقولون. أما فيما يتعلق بالخمينية، يقول: أما فيما يتعلق بالخمينية فلهم نشاط واضح وبين، وأثروا في الجامعات على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطلاب، ولبعض طلاب جامعة القرآن الكريم منابر في الجامعة يسبون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام إلا فلا، رافضيا خرافيا قبوري. نعم، ولهم مراكز ثقافية، ولقد زرت أحدها وعلمت من نشاطهم، هذا من نشاطات المراكز، تعليم اللغة الفارسية. لماذا؟ للأخذ، يتيسر لهم بعد ذلك الأخذ من كتب سادتهم الروافض مباشرة بدون ترجمة. قال: وتوزيع الكتب والمصاحف، ولهم مكتبة للإطلاع العام فيها، كل أو فيها كل أو جل المصادر الشيعية المعتمدة عندهم، ولهم مكتبة أخرى للبيع بالجمهور للجمهور. عرفتم الآن القبور والترفض. أما بالنسبة لعلاقتنا بالأديان فلنا قريبا مؤتمر اسمه مؤتمر وحدة الأديان، عرفتم؟ هذا قد قيم العام الماضي لكن الآن سيقام دورة ثانية، مؤتمر وحدة الأديان، ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا. تمام، هذا هو دين الإسلام ما شاء الله. نحن لما استعنا قالوا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآيات لا تظهر إلا علينا. الآن اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا كلهم في صف الترابي، ليسوا بشيء. اسمه قبر الشيخ الصايم ديمة، الصايم ديمة، اي نعم. الحاصل اسمعوا الآن، مؤتمر وحدة الأديان، ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا، ولقد حضر هذا العدد نفس هذا المؤتمر في العام الماضي. العام الماضي أقيم هذا المؤتمر، وصلوا جميعا في مسجد النيلين ما شاء الله. 150 دين، على أي دين يصلون؟ جاءوا لنا بصلاة جديدة، اسمعوا بارك الله فيكم، جاءوا لنا بصلاة جديدة اسمها ماذا؟ قال: صلوا جميعا في مسجد النيلين صلاة سميت بصلاة السلام، عرفتم؟ سميت بصلاة السلام. الآن هذا هو الإسلام. يقول العودة الموجود حاليا في السودان إسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم، إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العصر الذي سبقه. هذا هو الإسلام، 150 دين تصلي سويا في مسجد النيلين، يحدثون لنا صلاة ما أدري على أي دين، ما أدري على دين النصارى أو الصابئة أو المجوس أو الذين أشركوا أو الوثنيين الذين هم في جنوب السودان أو أي دين. المهم سموا لهم صلاة مطبوخة ترضي جميع الأديان، سموها صلاة السلام. شف، وكذلك هذا الآن اسمعوا ترحيبهم بالنصارى، وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني. ينقل لي هنا بعض المجلات أو بعض العنوانات التي طلعت في جرائده، قال: وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني الذي سوف يزور السودان قريبا. وقلنا له، بين قوسين نقل بعض عبارة الجرائد، قال: وقلنا له مرحبا بضيفنا الكريم. عرفتم؟ قال: هذا حالنا، ونزيدكم بأننا نشيع رؤساء الكنائس إذا مات أحدهم كما فعل كبيرنا برئيس كنيسة الشهيدين قريبا. هذا هو الإسلام الذي عند العودة خير بما لا يقاس مما سبقه. يسمع العودة هذا، وأنا أريده يسمع هذا، أريده يسمع هذا. فإن كان يدري، إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. أنا أريده أن يسمع هذا. هذا الآن السودان، دولة السودان هي الدولة الإسلامية، يهود، نصارى، حسنيين، مجوس، رافضة، قبور إلى آخره، وهذا هو الإسلام. هذه الدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق الإسلام. إيش الإسلام اللي عندهم؟ المرأة تطلع في التلفزيون مغطية رأسها، ما شاء الله تبارك، هكذا في بعض الأشرطة، ما شاء الله تبارك الله. ومحلات الفساد بعد 12 ليلا تقفل، يعني قبلها مفتوح وبعد 12 ما يجوز. سبحان الله، عندهم ربين، رب بعد 12 رب اللي قبل 12، وهكذا. هذا موجود في أشرطة العودة، أقولها بكل صراحة، اسمعوا هذا الكلام فيها. فهذا هو حال السودان، وهذه رسالة فقط جاءت من السودان، فضلا عن حال التراب الذي يقف خلف سدة هذه الحكم أو هذا الحكم كما يقوله العودة، لأنه هو الموجه لهذا الحكم. فهل هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ هذا واحد يعرف الإسلام يسمي هذا إسلام؟ ما يسمي هذا أحد إسلام يعرف الإسلام حقيقة. فهذا هو الحال في السودان. طيب، إذا كان هذا حال السودان كله ويقال هو خير بما لا يقاس، نعم إسلام فيه بدعة، لكن بغض النظر لماذا لا يقال عندنا نحن كذلك؟ نسمع ولو مرة واحدة من هؤلاء يشيدون ببلادنا، نعم إسلام الموجود عندنا قوله إسلام، ولو فيه معاصي ولو فيه ربا هو إسلام. أولا نحن نبرأ إلى الله من الربا، ونرى أنه محاربة لله ولرسوله، ولكن لا نكفر به من لم يستحله. وإذا فعله الإنسان مرة واثنتين وثلاثا أو داومه وهو يعتقد حرمته، نرى أنه فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ماذا؟ لا نكفره بذنب ما لم يستحله. هذه قاعدة معروفة عند أئمة السنة والجماعة، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. فإذا استحله فهو كافر ولو لم يعمله. فإذا كان مع هذا كله الشرك والخرافة والقبورية وكذا وكذا، يعتبر هذا هو إسلام ويغض النظر عن أي شيء فيه. لماذا لا يغض النظر عن المعاصي عندنا؟ وأصل الإسلام ولله الحمد قائم، القبور لا توجد، التوحيد منطوق به، أئمة التوحيد منصورون، الدعوة منصورة، دعاة الرافضة مقهورون، دعاة كذا مقهورون، ولله الحمد. هؤلاء الذين يدعون في بعض أشرطتهم إلى حرية الكلمة، تعني تدرون ماذا معنى هذا؟ معناه يطلع علينا الصوفية فيتكلم، يطلع على الرافضة فيتكلم، يطلع كذا. لماذا الكبت على المتكلمين؟ خلوا كل واحد يقول ما يقول، بعد ذلك يناقش رد عليه. معناه يترك المجال حتى العلمانيين الذين تحاربونهم أنتم، معناه يترك المجال لهم أيضا يتكلمون. فالحمد لله الذي جعلنا في بلاد لا تدع المجال لكل من هب ودب. فهذه هي القضية، لماذا لا؟ أقل شيء يقولون عنا عندنا إسلام، إسلام فيه معصية خير بما لا يقاس من إسلام فيه شرك، لماذا لا يقال هذا؟ فاعرفوا يا إخوان كيف يلعب علينا وكيف يضحك على عقولنا، اعرفوا هذا. والقوم يعرفون هذه الأمور، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم، هم يزورونه حيا وميتا في الجريدة. هذا جي أبي، أي جريدة؟ الشرق الأوسط؟ لا، هذه الشرق الأوسط فيها فتوى كاذبة عندهم، اليوم لا تقبل عندهم، أي اليوم لا تقبل الشرق الأوسط. ويوم أن كان الغزالي يكتب فيها، ما شاء الله ممتازة الشرق الأوسط، ممتازة شيء عجيب. يوم كان الغزالي يطعن في سنة رسول الله في الشرق الأوسط مضبوطة، يردونهم عليه من ضمن كلماته في الشرق الأوسط. اليوم الشرق الأوسط طيب بجي. يا إخوتاه، الناس هؤلاء يكيلون بكيلين ويزنون بوزنين، عرفتم ولا لا؟ يوم ردوا على الغزالي، الغزالي كتب في هذه الجريدة، وردوا عليه من الجرائد، والآن الجرائد لما كتبت على الإخوان المسلمين تكذب. هذه هي القضية، القضية القوم إذا جاء شيء لهم قالوا لا، نعم، وإذا جاء شيء عليهم قال لا، الجرائد تكذب وتبتر. هذه طريقة معروفة. وهذا شخص هنا يسأل يقول، أحد الحاضرين يقول إن العلماء وعلى رأسهم من؟ الشيخ بن باز، أي ساكتون عن إنكار المنكر، وكذلك أهل المدينة خوفا على مناصبهم. أما أهل المدينة فما لهم مناصب، محمد أمان متقاعد، محمد أمان متقاعد، ومحمد بن هادي توهم ساكين محاضر معيد، والله أعلم بحاله وين يروح. والشيخ ربيع تعاقدت معه الجامعة الإسلامية قريبا، ولا هو قد أحيل على التقاعد، تعاقدت معه الجامعة الإسلامية. والشيخ بن باز، إذا كان الشيخ بن باز ساكت على المنكر خلاص خلونا على الشيخ بن باز، إمامنا الشيخ بن باز، وأنتم خلوا إمامكم الترابي وجماعته، نحن إمامنا الشيخ بن باز هنا، وأنتم خلوا إمامكم الترابي. هذا إذا سلمنا بهذا. أما نحن لا نسلم والله الحمد، نقول بارك الله فيكم، إننا ننكر ولكن نعرف كيف ننكر. الإنكار للمنكر على مراتب، الإنكار للمنكر على مراتب. نحن نستطيع الأمر الذي نستطيعه باليد نغيره إن شاء الله باليد، الذي نستطيعه باللسان نغيره باللسان، ولكن لا نفعل ما فعلتم. الحاكم فعل والحاكم فعل والدولة فعلت والدولة ما فعلت، لأن هذا ليس هو الطريق الصحيح للإنكار. ثم هل هم الذين يحاسبوننا على إنكارنا للمنكر وعدمه؟ الذي يحاسبنا هو الله سبحانه وتعالى، فلا يلزمنا أن نقول لهم نحن أنكرنا وأنكرنا، بل هذا أقرب إلى الرياء وأبعد عن الإخلاص صلى الله عليه وسلم. فنحن إن كنا ننكر فالله يعلم، وإن كنا لا ننكر فالله يعلم، ولا يشترط أننا لا ننكر أو ننكر إلا إذا أعلمناكم بأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا، وننصح إذا قلنا لكم فعلنا وفعلنا وفعلنا. فهذا الأمر أمر مردود. وإذا كان الشيخ بن باز أيضا ساكت عن إنكار المنكر فإلى الله المشتكى، فالشكوى لله. على على لا لا أيوة لمن أقول؟ هم على حسب ما علموا منهم، أقول صادقون على حسب ما علموا منهم. فأنت الآن لو علمت مني شيئا وجاءك شخص آخر ولو كان والدك وقال لك فلان خير وفيه وفيه وفيه، وأنت خبرتني عرفتني، هل تترك ما قام عندك بمعرفتك لما هو عند الآخر؟ تتركه؟ هذا الذي عندنا قام، ولهم علينا عهد الله وميثاقه ألا نقول لهم قال فلان أو قال علان، بل من أشرطتهم نسمعهم هذا الكلام، من أشرطتهم. فهذا الكلام الذي تكلمنا نحن بناء على ما علمنا، فذاك على ما علموا وهذا على ما علمنا نحن، هذا الذي نقوله. فمشايخنا صادقون فيما يذكرون كما علموا بارك الله فيه. لحظة خلنا أرى هذه الوريقات. لا هذا خلنا هذا. وهذا يقول قيل أنك تكفر الإخوان المسلمين، قد سبق الإجابة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. نعم. وهنا هذا يبين لي من بيده يعني قضية أو بيده الأمر، ما هو بلي. وهذا نفس الكلام يقول المشايخ الكبار أو علماء الموجودين الكبار لا يبينون الحق خشية الطرد من وظائفهم. يا جماعة هذا أمر عظيم، الاتهام للعلماء بهذا سبحان الله العظيم. أنت الآن إذا طلقت زوجتك تروح للشيخ بن باز تأمنه، إذا قلت في الصوم في الكفارة تروح بن باز تأمنه، أو ابن فوزان أو ابن الحيدان تأمنه، إذا جاءت مسألة في الشرك والتوحيد تذهب لابن باز ابن فوزان هؤلاء العلماء تأمنهم. فسبحان الله، تأمنهم على دينك ولا تأمنهم على الدنيا. يا إخوتاه هؤلاء لا يصلح لأمثالهم إلا الرد بما رد به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قيل له من يريد الإفساد؟ قيل له كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك؟ كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى وزوج ابنته وأولى بهذا؟ قال سبحان الله، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رجل ائتمنه رسول الله على الصلاة التي هي العمود الثاني بعد الشهادتين، قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحته وطمأنينته، يأمن عليها أبا بكر رضي الله عنه ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يأمنه رسول الله على ديننا ونحن لا نأمنه على الشاء والبعيد؟ سبحان الله. فهذا قولنا مع هؤلاء في العلماء، نأمنهم على الفتاوى في دين الله، لا نأمنهم في مسألة الدنيا. يا سبحان الله العظيم، هذا بهتان عظيم. نعم. وبهذا أختم الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ومعلوم أن جدة يعني قطعة كثيرة من أوروبا، فلماذا لا يمكنون أن ينكر هؤلاء الطلاب الذين يحضرون تسجيل هذا؟ ولو أنكروا جميعا أصلا جدة يعني ظاهرة من الأبحاث أو شيء قادرة هذا مسجل. طيب الحاصل بارك الله فيك هم يقولون عنا لا ننكر المنكر أو المشايخ لا ينكر المنكر. نقول طيب أنتم مش اللي أنكرتم؟ ماذا عملتم؟ ماذا أنكرتم؟ بالعكس إنكار المنكر بالطريقة المشروعة هو الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فالناس ليسوا كلهم بيدهم الإنكار المنكر باليد. إنكار المنكر باليد إنما هو للسلطان في الأمور العامة إنكار المنكر باليد في الأمور العامة إنما هو للسلطان ومن ولاه السلطان ذلك. وأنت ولله الحمد ما من مسلم إلا ما يستطيع الإنكار باليد. إذا كان لا يخشى يأمن على نفسه يمر على دكان فيقول له يا أخي أقفل الباب الآن الصلاة، يا أخي اتق الله في نفسك، هذه الصور الخليعة محرمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المنكر طريقة واحدة بل جعله على درجات، باليد وباللسان وبالقلب. فالذي يقول إن فلان بعينه لا ينكر المنكر فهو كذاب. لماذا؟ لأنه إما أن ينكر بيده وإما أن ينكر بلسانه وإما أن ينكر بقلبه. فعلى كل حال لا يمكن أن تقطع أن فلانا لا ينكر المنكر لأنه ربما أنكره ولو بقلبه إذا وجد له عذر أنه لا يستطيع. هذا شيء. أما مسألة الإنكار باليد فكما بينها أئمة الإسلام في مسألة الحسبة هي للسلطان في الأمور العامة، الأمور العامة كالشوارع والمتاجر والمنتديات العامة ونحو ذلك هذا بيد السلطان وبيد من ولاه. وأنت إذا لم تخشى على نفسك فإنه ينبغي لك ذلك، أما إذا خشيت فيكفي القول بلسانك أو بقلبك ونحو ذلك. فهذا الأمر أمر معروف. وهؤلاء الذين يقولون لا ينكر المنكر يأتون لهم ونقول لهم ما بقي لنا منكر أو أنكم أنكرتم كل شيء، ما أبقيتم للعلماء شيء، أنكرتم كل شيء، أو أن الأمر المنكر الذي تنكرونه موجود لا يزال، ولم نستفد إلا أنكم هيجتم العامة وأوغرتم صدورهم على ولاة أمرهم من علمائهم وحكامهم وأشعتم عندهم الظن السيء بعلمائهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر أمر معلوم. وهل يعتقد عاقل أن علماءنا كبار علمائنا يعتقد عاقل أنهم لا ينكرون المنكر ولا ننكره إلا نحن؟ سبحان الله. ربما يخفى عليهم بعض المنكرات فاكتب بها إليهم، إذا لم تستطع أنت إيصالها إلى من يقوم بإنكارها فاكتب بها إليهم أو أتي إليهم وقل خرج من ذمتي إلى ذمتك، انصح له، بين له هذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يبصر به وأن ينفع بجهوده. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لكن الآن أصبح مسألة إنكار المنكر أصبحت مسألة يعني مستغلة لتهييج الشباب، وأنا أخشى أن تصل إلى مسألة الأمر بالمعروف عن المنكر عند الخوارج والمعتزلة. نعم وإياكم. لا شك في ذلك، يستدل بها لأن رأس الأعمال الصالحة التوحيد، رأس الأعمال الصالحة التوحيد، فإذا وجد فالأعمال صالحة وإذا لم توجد فالأعمال غير صالحة، وإن كانت صالحة إلا أن صاحبها يجازى بها أو يعجل له لكنه لا يقوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآية ماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين لأجل العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة من الشرك، التمكين في الأرض بإقامة الدولة والحكم لمن مكن الله سبحانه وتعالى له إنما هو لأجل عبادته وحده لا شريك له، هو لهذا. أما إذا ما كان القصد منه ذلك فالتمكين بعيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. البيع النصيحة حاصلة له من علماء جماعة أنصار السنة في السودان يقومون بإنكار القبور والخرافات والرد عليها، ومع هذا المضايقة كما يخبرنا الإخوان من المشايخ جماعة أنصار السنة هناك، المضايقة لأهل السنة أنصار السنة دعاة التوحيد. أما الخمينيين، أما القبوريين الخرافيين، أما كذا أما كذا، فهؤلاء كما سمعتم في هذه الرسالة ثورتنا ثورة صوفية، عرفت؟ فالمناصحة وبيان الحق وكذا قد حصل هناك من جماعة أنصار السنة حاصل، ولكن الأمر هو عند هؤلاء يريدون أن يلجمون بهذا الكلام حتى لا نتكلم. نعم. أما هنا في بعض الأشياء الآن يتهمون أهل المدينة به، يقولون على المشايخ خصوصا أهل المدينة ويلحقون بهم غيرهم أنهم جواسيس وأنهم مباحث وأنهم من رجال الدولة ونحو ذلك. اسمعوا هنا شهادتهم على أنفسهم أو شهادتهم على أنفسهم بأنهم هم جواسيس الجواسيس، جواسيس الجواسيس الإخوان المسلمين، ومع هذا يلمعون، وهؤلاء الكبار من الإخوان المسلمين يلمعون. هذا كتاب الإخوان المسلمون وقصة التنظيم وجمال عبد الناصر، القصة الكاملة لتنظيم عام 1965 لأحمد عبد المجيد في صحيفة 64 و65 و62 و63 من 62 إلى 67 اعتراف بأن الإخوان المسلمين جواسيس في هذا الكتاب. ففي هذه الصحيفة 62 يقول قسم المعلومات من كتاب الإخوان المسلمون وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم عام 65 و900 و1000، يقول قسم المعلومات، يقول كان هذا القسم من الأقسام التي نحتاج أو تحتاج إلى عناية خاصة. شوف عند الإخوانية المباحث عندهم معلومات، وعند من يعاون يحاربهم أو يبين مناهجهم مباحثية وجاسوسية ومخابراتية. فاسمعوا بس، يعني صدق رسول الله يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فعلى العلماء ومشايخ المملكة وعلماء المملكة ودعاتها المخالفين لهم جاسوسية ومباحثية وتتبع للدعاة والدعوة وغير ذلك، وأما بالنسبة لهم لا، معلومات معلومات. يقول كان هذا القسم يعني قسم المعلومات من الأقسام التي تحتاج إلى عناية خاصة، لأننا كنا أكثر احتياجا إليه في حركتنا لمعرفة عدونا وما يدور حولنا سواء على النطاق المحلي أو العالمي، وكانت هناك صعوبات في البداية لندرة المعلومات المتاحة لدينا، وكذا لصعوبة الحصول عليها بالإضافة إلى وسائل التدريب والممارسة. يعني الآن سيبدأون يطبقون الخطة. قال فبدأنا نستعين بالكتب المتداولة في السوق، عرفت؟ وبدأنا يتحدث عن جماعة الإخوان أحمد عبد المجيد في قصة تنظيم 65 عبد الناصر، يقول وبدأنا نستعين بالكتب المتداولة والتي بها قصص وحوادث عن الجاسوسية والاستخبارات وكذا الكتب البوليسية، وتم تحديد ما نحتاج إليه ونراه ضروريا مثل عمليات المراقبة وكشفها، واحد، والإخفاء والتخفي بين قوسين التمويه، ثلاثة، استعمال الشفرة البسيطة اللازمة عند الحاجة، أربعة، استعمال الأسماء الحركية للأشخاص والأشياء وغير ذلك مما يقتضيه سير الحركة لتجمع إسلامي ناشئ لا يسمح به الأعداء ولا أذنابهم ويشكل هذا العمل جريمة في نظرهم. وكان أمامنا دائما الضربات التي كيلت وتكال لإخوان في مصر ولأمثالها من الحركات الإسلامية وروادها على مستوى الساحة العالمية، وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق. إذن هم اللي تدربون على الجاسوسية والمخابراتية ولا علماءنا؟ هم اللي تدربون، علماءنا مكشوفين اللي عندهم يقولونه، أما السر اللي استأمنهم عليه الحاكم فلا يقولونه. نعم. قال وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة. أنا أريد أن أنبه أو أبين تغلغل الإخوان في جميع البلاد في جميع المرافق. قال ثم مع التنبيه وتم على إذن ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة على جميع المنتظمين بنقل ما تصل إليه آذانهم وأعينهم من أخبار أو حوادث وحتى الإشاعات وإبلاغها إلى مسؤوليهم لتصل عن طريق السلم التصاعدي إلى المختص دولة داخل دولة. قال ومن مصادر المعلومات ما يلي: واحد، مجموعة الصحف العربية، عرفتم؟ سواء المصرية أو العربية التي تصدر في الدول العربية ويتم الحصول عليها من الداخل والخارج. كيف تأتي من الخارج؟ حتى وإن كانت ممنوعة تأتي، اسمعوا. يقول اثنين، مجموعة قراءة الصحف الإنجليزية، وتقوم هذه المجموعة بترجمة الأخبار التي نحتاج إليها سواء على المستوى المحلي مصر أو العربي والإسلامي أو العالمي، وكان يتم الحصول عليها من العالم إما بشرائها من السوق المحلية أو بشرائها من الخارج عن طريق الإخوة الطيارين. الإخوان يتغلغلون في الطيران لتنقل الأخبار أيضا من كل بلد ويؤتى بها إليهم، فالطيارين ويدخلون في قسم الكابتن ومدري إيش. لماذا؟ ليضمنوا وصول الأخبار الخارجية إليهم إذا كانت مراقبة، فإن هؤلاء يؤتمنون، فإذا جاء من هو في هذا المنصب ما حد يفتشه، تدخل معه هذه الأخبار، وغالبا ما كانت تصلنا في يوم صدورها. ثلاثة، الصحف الفرنسية، وكان يقوم بقراءتها وترجمة ما نحتاجه منها الأخ جابر الرزق الصحفي يرحمه الله، وبدأ يترجم له، قال باعتباره يجيد الفرنسية هذا إلى جانب إمدادنا بأخبار دور الصحف وأجهزة الإعلام التي يعلمها بحكم تخصصه، يشتغل في الإعلام ويخون وينقل إليهم الأمانات، عرفتم؟ فلا يستبعد أن تنقل الأسرار إلى هؤلاء لأن لهم في هذه الأمكنة من هو عين لهم يتجسس وينقل إليهم الأخبار. ولهذا نسمع عن بعض الأحيان عن بعض البيانات قبل صدورها، بعض الأشياء قبل صدورها، فهذه طريقتهم، يتغلغلون في كل مكان ليوصلوا الأخبار إلى أتباعهم. أربعة، مجموعة الاستماع، وهذه المجموعة تقوم بالاستماع إلى نشرات الأخبار من الإذاعات المحلية والإذاعات العالمية المختلفة، وتستمع إلى التحليلات والتعليقات السياسية ونقل ما يلزم للمختص، مختص منهم، وهو بعد ذلك يفسر. خمسة، أخبار المباحث العامة، اسمعوا، أخبار المباحث العامة والمباحث الجنائية العسكرية والرقابة الإدارية، الآن ينقلونها إلى أتباعهم. يقول وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور، بالله اسمعوا هذا الدكتور الداعية، الآن عندهم داعية، لماذا لا يقال عنه مباحث؟ لا، لأنه من الإخوان. وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور علي جريشة، وله الشرف عندهم، لكن علماءنا لا، علي جريشة يتولى هذا، وكان اسمعوا الآن القصد، يعني كل كلمة لها مدلول، فهؤلاء يضحكون والله على عقول شبابنا. يقول يتولاها الدكتور الأخ الدكتور علي جريشة، أعرف منه الأخبار من الدردشة والمناقشة، هذا في المباحث بجميع قطاعاتها، أخبار القوات المسلحة، عرفتم؟ من أين يأتون بها؟ اسمع، وهذه كانت تأتينا عن طريق الخاص المؤلف أحمد عبد المجيد، نعم؟ أي نعم، أحمد عبد المجيد، وهذه كانت تأتينا عن طريق الخاص بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار، ونعم والله كاتم أسرار مضبوط، شف، عرفت؟ يا إخوتاه، هم لا يفون بأي شيء يعيدون به في سبيل الوصول إلى غايتهم، ينقضون العهود والمواثيق ثم ينقلون الأمور التي يستأمنون عليها من أسرار الدولة، ينقلونها، وهذا مجرب عليهم في كل مكان. قال بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار، وينقل لمجموعة القيادة فقط ما يتعلق باللعبة السياسية، وش بقي؟ ما بقي شيء. قال والتي كان يزول عبد الناصر وأعوانه والمشير وحاشيته، هذا لئن قيل مع عبد الناصر نحن نقول أنهم يستعملونه مع جميع البلاد أو الولاة أو الحكام الذين توجد عندهم هذه الجماعة في بلادهم يستعملونها، ما هم مع جمال فقط. قال وتقوم اللعبة أساسا إلى آخره. فهذه الآن شهادات منهم على أنهم هم المباحث وهم الجواسيس وهم إلى آخره. نعم وهم المسامير بعد. نعم أما أنهم هنا أيضا سأعطيكم بعض الأشياء التي يعني ترون العمل ربما ظاهرا أو غير ظاهر، سيطرتهم على الإعلام، سيطرتهم على المساجد، سيطرتهم على الجامعات، سيطرتهم على كذا، هذه خططهم في كتبهم، يأتون ونريهم كتبهم، هذه خططهم. فهذا الكتاب السابق سميته لكم، وهذا كتاب آخر وهو الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، الجزء الثالث في صحيفة 372 و373. صلتهم بالدولة وتهريب الأسلحة ونحو ذلك. فهذا مثلا اتصالهم بالأجهزة، يقول أسباب الخلاف كما يرويها عبد الناصر بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، يعني مع الإخوان المسلمين، هم يتبرؤون من أن له صلة أو علاقة بهم. وهذا أحمد عبد محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعة التاريخ يشهد، وهو أحد الأعضاء التأسيسيين لجماعة الإخوان المسلمين. فيسوق الآن الكلام الذي جرى بين وبين عبد الناصر، يقول بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخائر. عبد الناصر كان يسرق لهم السلاح والذخائر من الجيش، ثم ذكر أنه في آخر مرة أعطاه الإخوان 2500 جنيه لهذا الغرض، فاتصل بالمسؤولين عن مخازن السلاح وذكر الجهة التي بها هذه المخازن ولكني نسيتها، وأعطاهم هذا المبلغ كاملا، وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر أوصلها إلى الإخوان. ثم قال، هذا جمال يقول لي أحمد عبد الحليم، هذا يقول والآن تصدر نشرة الجهاز السري للإخوان تتهمني بأنني استوليت على هذا المبلغ لنفسي ولم أحصل لهم على الأسلحة إلا بجزء يسير منه. يعني الحرامية يتفاضحون، لا بد وأن يتفاضحوا إذا اختلفوا. ثم هنا في موطن آخر تسلطهم على الجامعات في عهد عبد الناصر، وهذا الآن تعيش البلاد الإسلامية تغلغل الإخوان في الجامعات البلاد الإسلامية عامة، وسأذكر لكم هنا أيضا دعوة منهم إلى التغلغل في الجامعات، نحن سنكشفهم بكتبهم، والله الذي ساقهم فكشفوا أنفسهم بأنفسهم، يخربون بيوتهم بأيديهم، ففضحوا نفوسهم ولله الحمد. هنا تحدث جمال عبد الناصر لمحمود عبد الحليم، تحدث له عن تسلط الإخوان على الجامعات وما عاناه منهم في تلك الفترة، قال وتحدث عن تسلط الإخوان على الجامعات وقال إنني لن أقف مكتوفا أمام هذا التسلط، فسأعتقل كل من يقف في وجهنا من الطلبة، وقد كلفت كمال الدين حسين وكان وزير التعليم في ذلك الوقت بفصل الأساتذة الذين يعارضوننا مهما كان عددهم، وقد أعددت لهم معتقلات من نوع جديد إلى آخر ما قاله. فجمال عبد الناصر في عصره تسلطوا على الجامعات فعمل لهم مقلبا وتخلص منهم. لماذا؟ لأنه نشأ معهم وربوه على أعينهم، يعرف أسرارهم وأخبارهم، فهم يتسلطون على الجامعات، وهذا طريق معروف. وسأذكر بالمناسبة هذه الدعوة من القرضاوي للتسلط على الجامعات، حتى ما تكون يقول لك هذا جمال عبد الناصر يحكيها، لا، نحن نريد أن نحكي كلامكم أنتم أنكم تدعون إلى السيطرة على الجامعات. فهذا القرضاوي يقول في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، يقول الحركة كما ترون الحركة والمؤسسة الحركة الإسلامية والمؤسسة الدينية الرسمية، قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا. شوف في المرحلة القادمة يعني بعد ضرب جمال عبد الناصر لها يجب أن تعي هذا الشيء، ما هو؟ قال أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم فسر هذه المؤسسة فقال نقطتين، قال رجال الأزهر في مصر والزيتونة في تونس والقرويين في المغرب وديوبند في الهند وباكستان، وجعل أربع نقاط، بقي دول الخليج وانتهى. قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا، يعني جماعة الإخوان في المرحلة القادمة، أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم بدأ يعدد هذه المؤسسات الدينية التقليدية، فقال رجال الأزهر في مصر، الزيتونة في تونس، القرويين في المغرب، وديوبند في الهند وباكستان، وجعل بعد ذلك أربع نقاط. ماذا بقي؟ بقي دول الخليج والمملكة لم يسمها، لأنه يعيش في قطر، ودولة دولة المملكة هي مع الأربع النقاط، عرفتم؟ فهم يدعون إلى التغلغل فيما في الجامعات وكسبها إلى جانبهم حتى ينتشر فكرهم في الشباب. هذه واحدة. اسمعوا أيضا دعوتهم للسيطرة أو الالتفاف على المشايخ وكسبهم في صفهم، لأنهم إذا أفتوا واطلعوا على عوارهم سيفتون ضدهم، فلا بد أن يحيد المشايخ تحييد تام ويستفاد منهم حتى لا يقفوا في وجه الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأنهم إذا أفتوا الناس يفتون بفتواهم، سيقومون ضد هؤلاء. فاسمع، يقول وبعد أن جاء بالنقاط قال وأن تجعل، يعني الحركة الإسلامية، وأن تجعل من أهدافها الأساسية وفي خططها الرئيسية التغلغل في قلب هذه المؤسسة، يعني الجامعات، بأفكارها وأبنائها وغزوها من الداخل، وبهذا تحقق جملة من المكاسب القيمة. منها واحد، تفادي الصدام برجال هذه المؤسسة، يعني العلماء الذين لا يزال لكثير منهم رصيد لدى الجماهير المسلمة، ويملكون التشويش على الحركة وتشويه صورتها في أذهان العوام وأشباههم، عرفتم؟ لا بد أن يستولوا على هؤلاء العلماء ويحسنوا علاقتهم بهم. لماذا؟ لأنهم إن تركوهم فسينفضح أمرهم، والعلماء سيفتون يشوشون عليهم، لأن الناس يثقون بالعلماء، فلا بد من تخييد هؤلاء العلماء. هذا يدعو إليه القرضاوي في كتابه. ثم بعد ذلك يعني يستفيدون أيضا أنهم يأخذون قروشها ونفط عليه في صحيفة 184 و185 كما ترون، يستفيدون من قروشها ويستفيدون من ستارها الرسمي وينشرون مذهبهم تحت الستار الرسمي باسم الدولة، وهم ينشرون أهدافهم، عرفتم ولا لا؟ فهم يدعون إلى هذا، والواقع يشهد على هذا. مثلا شيخ من الشقرة واحد يعني يقول سيطرت قدم راسا للإسلام وشيخ من ضال ايش قدم للإسلام؟ لا ولا قدم شيء. اسمع بارك الله فيك، ايضا دعوتهم للسيطرة، هذه كثيرة لكن انا سأعطيكم نتف، دعوتهم للسيطرة على المساجد والمنابر والخطابة، عرفتم؟ يقول هذا محمد عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ في الجزء الثالث 394 و395، والمقصد هو في 394، يقول في رشيد تحت عنوان في رشيد، كانت إقامتي رشيد عنده في مصر، يقول كانت إقامتي في رشيد إقامة الساكل المحزون، كلما انتهت إجازة مرضية طلبت أخرى في انتظار حلول الكارثة التي لا أعرف كنهها ولا أعرف مداها، ولكنني كنت ألمح مقدماتها في الحملة الصحفية المكثفة التي كنت أعتبرها أمضى سلاح يشهر في وجه الإخوان. الصحف يركزون عليها والإعلام يعني الإعلام بشتى طرائقه، صحف، تلفاز، إذاعة، خطابة في المساجد، هذا كله سينص عليه. يقول لا سيما ووسائل الإعلام كلها محتكرة للحكومة ومحرمة على الإخوان، وقد كان هدفي من جهودي كلها هو إتاحة فرصة للإخوان يفلتون فيها من براثن هذه الحملة الظالمة الشديدة التأثير، يعني حملة جمال عبد الناصر في الصحف ضدهم، والنفوس الشديدة التأثير في النفوس والعقول، والتي تهيئ النفوس والعقول لتطورات خاطئة، يعني مجابهة الإخوان. قال اسمعوا، يقول والكلمة المقروءة والمسموعة أشد تأثيرا في العقول، كما أنها أشد فتكا للنفوس من الجيوش الجرارة والبندقية والمدفع، عرفتم ولا لا؟ الكلمة لها دورها في الصحافة في الإعلام وإلى آخره، فإذا طلعت الكلمة للإخوان المسلمين طارت، إذا طلع الشريط لهم طار، إذا ظهرت مجلة فيها كلام لهم ملأ الدنيا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الكلمة أشد وقعا في نفوس الناس من البندقية والمدفع، هذا يحصد جماعة وينتهي، لكن هذه تشرق وتغرب فوقعها شديد. فالحاصل يأتينا الآن مسألة الخطابة ومحاولتهم والسعي أو التنبه إلى السعي إلى المساجد والخطابة والسيطرة عليها. قال: وإذا كان جمال عبد الناصر قد ضج واستغاث من نشرة صغيرة يصدرها الإخوان سرا كل شهر، النشرة التي كانت بداية لمجلة الدعوة فيما بعد، قال: فكيف بالإخوان وثلاث صحف تصدر كل يوم تسيل أنهارا بفيض زاخر من الأكاذيب والافتراءات ضدهم ومقالات بأقلام مشاهير كتاب، فضلا عن الإذاعة المسخرة لنفس المهمة. فهذه الآن الإذاعة بالإضافة إلى الصحافة، الإذاعة عرفوا مكانتها وقيمتها وأهميتها، لا بد أن يستخدموها لخدمة هدفها. ثم قال: ثم مجلات وكتيبات تطبع مزينة بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن هيئة التحرير، كل ما بين دفتيها سم ناقع، يعني لأنها ضدهم. الآن يصل الكلام. قال: حتى المساجد سخرت للنيل من الإخوان وسبهم وتشويه سمعتهم في خطب الجمعة. والآن العكس ولا لا؟ المساجد مسخرة لهم للسب والشتم والنيل من أصحاب العقيدة والمنهج السلفي، يتفقون على خطبة تجدها في الدنيا كلها: وقفوا وقفوا، تحركوا تحركوا، أحجار شطرنج من الأبيض إلى الأسود، ليس لهم أي فكاك أبدا، كلمة تمشي تمشي. فهذه طريقتهم. أحسوا بخطورة الإعلام وأهميته، أحسوا بالصحف، أحسوا بالإذاعة، أحسوا بالخطابة. فلهذا الآن هم يعالجون أن يتفادوا هذه الأمور التي وقعوا فيها، وقد نجحوا نجاحا عظيما. فهذه حالهم وكتبهم تشهد على هذا، وهذا بعض أو هذا غيظ من فيض مما عند القوم، والكلام في هذا كثير، لكن هذا غيظ من فيض، ولا عندهم أكثر من هذا. وإذا شئتم أن تروا يعني مجموعة متكاملة فاقرأوا كتاب أولويات الحركة، توصيتهم بالسيطرة على المؤسسة الدينية، توصيتهم بالسيطرة على المشايخ، توصيتهم بالسيطرة على أصحاب رؤوس الأموال، فلا يدعمون إلا الإخوان. لماذا؟ لأنه يقول في الكتاب هذا في الأولويات، لأنه ليس المهم أن تنفق، ولكن المهم أين تنفق. ثم يقول في أثناء كلامه، يقول: ما هو المهم أنك تنفق دائما للأموال فتبنى بها المساجد وكذا وكذا، والناس في العالم يموتون جوعا، فلو أنفقتها في المخيم الذي يحصل منه كذا وكذا، في هذا الكتاب. فيسيطرون على التجار، لا يحشدون ولا ينصرون إلا دعوة الإخوان، هذه الأموال تؤخذ وتسخر لخدمة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، وهكذا السيطرة على المناصب، السيطرة على كذا، السيطرة على كذا إلى آخره. اقرأوا هذا الكتاب أولويات الحركة، تعرفون المسار الذي يسيرون عليه. فهذه بعض خطط القوم، بعض خطط القوم، بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يبين لنا وإياكم طريق الحق، وأن يسلك بنا وبكم هذا الطريق، وأن يثبتنا وإياكم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.